بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في فصل في عيش السلف: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم لحسبت أنما ريحنا الضأن وإنما لباسنا الصوف وطعامنا الأسودان التمر والماء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته الصحيح وهو في الترمذي وغيره دون قوله إنما لباسنا إلى آخره. حديث فيه ضعف لكن يدل على ما كانوا عليه مع الحديث، شواهد المعنى ثابتة من الحديث الأخرى في شدة العيش التي كانوا فيها رضي الله عنهم، أنهم إنما يلبسون ثياب من الصوف المنسوج من صوف الغنم الذي يعطي رائحة الضأن، أنه غير معد إعدادا جيدا. هذا هو المتاح لهم، يأكلون التمر ويشربون الماء الأسودان التمر والماء تغليبا، لأن الماء ليس بأسود كما يقال القمران الشمس والقمر. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد. فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود باختصار. البردة كساء مخطط من صوف، وهي النمرة. أينعت له ثمرته أي أدركت ونضجت، فهو يهذبها أن يقطعها ويجنيها. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، بالدال وليس بالذال كما قرأتها أولا. رضي الله تعالى عنهم، فيه فضيلة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، مات ولم يأكل من أجره شيئا في الدنيا، فأجره كامل عند الله عز وجل، وهو من يعني شهداء أحد رضي الله عنه. لم يكن له شيء من الدنيا حين مات إلا هذه البردة، لم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، يعني ظهرت رجلاه، بردة قصيرة، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وهذا دليل على أن الشهيد يكفن بتغطية بدنه كله، وأولى ما يغطى رأسه، وليس كما ابتدع بعض أهل زماننا أن يكشفوا وجه الشهيد، ربما كشفوا رأسه كله، وهذا خلاف السنة. فرغم قلة الثياب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الرأس، وأن يجعل على رجليه من الحشيش الذي يعني يغطي أيضا الرجلين، فالسنة تغطية البدن كله للميت بما في ذلك الشهداء. مع أن مصعب رضي الله عنه كان من ألين الناس لباسا ومأكلا ومشربا في مكة قبل إسلامه، وصار إلى هذه الحال، وإنما فتح الله عز وجل المدينة بالقرآن على يديه رضي الله عنه، إنما أسلم أهل المدينة بدعوة أو عامتهم بدعوة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. قال لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يعني بصحراء. وقد اختار رضي الله عنه بعدما وقع بينه وبين بعض الأمراء زمن عثمان رضي الله عنه الإنكار منه عليهم بما توسعوا فيه من الدنيا، كان يشدد رضي الله تعالى عنه في ذلك، فخاف عثمان وقوع فتنة فأمره بالاعتزال فاعتزل بالربذة بادية. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده إصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج، يعني طريق الحج الزمن قد انتهى والناس قد انصرفوا راجعين إلى بلادهم، لم يعد هناك من يأتي في هذا التوقيت. قال راقب الطريق. قال فبين هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، والرخم نوع من الطيور يعني. قال فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرؤ من المسلمين تكفنوه وتؤجروا فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه أن يتسبقون إليه. فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، يعني بشارة بأنهم من المؤمنين. هذا الحديث من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم فضيلة لأبي ذر قال ثم أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. العريف قائد مجموعة من الجند يعرف القائد أخبارهم، أو أميرا يميل على يعني بلدة أو نحوها، أو بريدا يعني الذي يأتي بالبريد للأمير، يريد أن يبتعد عن السلطان. ومن كان السلطان في زمنه؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمراؤه، لكن هو لم يعني لم يكن ينكر على عثمان، وإنما كان ينكر على أمراء من أمراء عثمان لتوسعهم في الدنيا. قال: فكل القوم قد نال منهم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار، وكان مع القوم، قال: أنا صاحبك ثوبان في عيبتي، العيبة اللي هي المخلة ما يجعل المسافر فيها ثياب، ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال: أنت صاحبي. يعني عنده إزار ورداء، يدي له واحد عشان يبقى ثلاثة أثواب مع الثوبين اللذين من غزل أمي. رواه أحمد واللفظ له، ورجاله رجال الصحيح، والبزار بنحوه باختصار، حسنه الشيخ الألباني. كيف مات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو من أسبق الناس إلى الإسلام؟ يعني أسلم في مكة قديما وأظهر الإسلام وضربه المشركون، وعاش على زمزم 40 يوما لا يأكل غيرها، ليس له طعام، يعني إنما يشرب زمزم دون طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة. ويموت ليس له ثوب يكفن فيه. وهذا بعد الفتوحات، وكان يستطيع أن يأخذ من الأموال ما يأخذ، وله عطايا، ولكن ينفق في سبيل الله ما يأخذه، أو يأبى أن يأخذ من بيت المال ما لا يحتاج. وانظر كيف يتنافس الناس اليوم على الوظائف وعلى القرب من السلطان مع ما في البلاد من البعد عن الشرع وأنواع الفساد، والناس يفرحون ويهنئ بعضهم بعضا يعني بالمسؤولية وبالأمانة، وربما كانت التعزية أولى، ولكن انظر إلى قوله: لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، مع أن هذا كان في زمن الخلافة الراشدة، وعامة ذلك على الخير والرشد، وإنما يتجاوز البعض بما يعني لا يقدح في المجموع. فانظروا كيف تحولت الأمور إلى ما شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. يعني الرداء دائما يكون مع وجود إزار، كساء يعني يغطي بدنه كله زي ملاية، يعني ليس عنده إلا ملاءة. قال: إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. هو ما عندوش حاجة يدخل فيها مثلا إيد رجل كم، لا، ده هو ثوب فقط، عبارة زي ملاية، يربطوها في عنقه، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ما عندهمش حاجة يفصلوا بيها. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال صحيح الفطيم. رواه البخاري يعني حديث ثابت: 70 من أهل الصفة ليس لهم ثوبان، ليس لهم رداء وإزار، إما إزار فقط يغطي من السرة إلى الركبة أو تحت الركبة فقط، ليس عنده غير ذلك، وجزءه الأعلى مكشوف، أو الآخر أحسن حالا يغطي يربطه في عنقه ويصل إلى نصف الساق أو الكعبين، ولكن غير مفصل على قدر الأعضاء، ولذلك يجمع الثوب حتى لا ترى عورته. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. يعني أكثرهم إيه؟ كسوة. من الخيش ده من الكتان الغليظ الشويلة يعني. حديث صحيح. الخيشة ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. يغزل غليظا يعني الخيوط بتاعته خيوط تخينة، ويغزل ينسج رقيقا يعني بيدخلوا بعضه بايه بمسافة ضيقة يعني. هو ده الخيش اللي احنا عارفين الذي يمسح به، غليظ جدا وخشن جدا. يعني واحد ملبس شوال ما عندهمش غير كده، وهو ده اكتر واحد ايه أكساهم أكثرهم كسوة. وعن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. يعني يبشرون وكان في احتضار. فقال: كيف بهذه؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. يعني هذا الأمر يعني يرى أن وجود بعض المتاع أكثر من زاد الراكب، زاد المسافر الذي يأخذ ما يكفيه فقط حال السفر، فيخاف أن لا يرد على الحوض لأنه توسع. وسوف تعرفون حالا كيف كان قيمة أو رؤيته في هذا التوسع. عن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم ابن عتبة وهو مريض يعوده، فوجده يبكي، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ يعني في ألم ولا خايف على الرحيل من الدنيا؟ قال: كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم نأخذ به. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه ابن ماجة عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن رجل من قومه لم يسمه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه معاوية. ورواه ابن حبان في صحيحه: نزلت على أبي عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون، فأتاه معاوية فذكر الحديث وذكره أزين فزاد فيه، فلما مات حصر ما خلف فبلغ 30 درهما، وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل. يعني يعجن العيش في قصعة، ولما يجي يأكل يأكل فيها هي في عين في نفس القصة. يشئزك أي يقلقك. 30 درهما يعني 90 جرام فضة، ده كل ما ترك يعني حوالي 90 مثلا في 6 حوالي 500 جنيه يعني كل ما عنده، ويرى أنه قد جمع. وعن عامر ابن عبد الله أن سلمان الخير رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، يعني في ضيق أو في هم وغم، فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله؟ فقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما. قال: يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا قال: ليكفي المرء منكم كزاد الراكب، فهذا الذي أجزعني. فجمع مال سلمان فكان قيمته 15 درهما. رواه ابن حبان في صحيح، يرى أنه قد خالف الوصية، 15 درهما. وعن علي بن بديمة قال: بيع متاع سلمان رضي الله عنه فبلغ 14 درهما. رواه الطبراني وإسناده جيد، إلا أن عليا لم يدرك سلمان. قال الحافظ: ولو بسطنا الكلام على سيرة السلف وزهدهم لكان من ذلك مجلدات، لكن ليس من شرط كتابنا، وإنما أملينا هذه النبذة استطرادا تبركا بذكرهم ونموذجا لما تركنا من سيرهم. والله الموفق من أراد، لا رب غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.